الثانية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أين توقفنا؟ سابع الوصية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: القسم السابع الوصية بأن يوصي. احنا عرفنا بأن المؤلف رحمه الله تعالى هو هنا في ماذا؟ كيفية تحمل الحديث وروايته وأدائه، فذكر الأقسام المتقدمة التي آخرها الإعلام وهو القسم السادس، وذكر هنا القسم السابع وهو الوصية، والأمر واضح. ولهذا قال بأن يوصي، يوصي الشخص المتحمل للحديث بكتاب له، أن يوصي بكتاب له لشخص آخر في قبل موته أو في سفره لشخص آخر، يوصي له به، ما هيش مناولة، مناولة سبق الكلام عليها، وما هيش إجازة، يعني هذه وصية من غير إجازة. احنا قلنا يوصي له به، فهمت كيف؟ قد يكون هذا الشخص الذي أوصى له بهذا الكتاب سامع منه غير هذا الكتاب، واضح؟ ولكن هذا الكتاب لم يسمعه منه ولم يعرضه عليه ولم يجزه فيه ولم يناوله إياه، وإنما أوصى له به لأنه لو سلمه إياه ما قلنا أوصى، واضح؟ بأن يوصي بكتاب له كان يرويه، يوصي به لشخص، هل يرويه عنه أو لا يرويه عنه؟ فقد قال: فقد ترخص بعض السلف في رواية الزيد الموصى له، في بعض الطبعات هذه نتاع الموصي، لا، في رواية الموصى له، لأن الموصي هو متحمل الحديث والموصى له معروف، في رواية الموصى له بذلك الكتاب عن الوصي عن الموصي. قال: وشبه ذلك بالمناولة والإعلام بالرواية، جعلوا هذا، جعلوا الوصية مثل المناولة ومثل الإعلام، فيصح تصح الرواية بها. قال ابن الصلاح: وهذا بعيد، أي تشبيه الوصية في صحة الرواية بها بالمناولة وبالإعلام بعيد، وهو إما زلة عالم أو متأول، إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة، يعني إذا رواه بالوجادة يعني هذا يعني مقارب، كما قال ابن صلاح رحمه الله تعالى. علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى على هذا الموضع من كلام ابن الصلاح الذي نقله عن ابن كثير، قال: وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع، ولكننا نرى أنه إن وقع صحت الرواية به، لأنه نوع من الإجازة إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة، يعني إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة عن المناولة، لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين، لأن الإجازة قد تكون في غير معين، برواية شيء معين مع إعطائه إياه، مع إعطائه إياه بواسطة، ولا نرى وجها للتفرقة بينه وبين الإجازة وهو في معناها أو داخل تحت تعريفها، كما يظهر ذلك بأدنى تأمل. ولذلك يعني يصح إذا قيل بصحة رواية الإجازة والمناولة، فالوصية في معنى ماذا؟ في معنى الإجازة، ولا تختلف عنها، فتصح الرواية بها كما بينه الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده. الوجادة هي مصدر مولد كما يقول، معناه ولده أهل هذا الفن لتعدد مصادر الفعل وجد. فلما كانت مصادره متعددة بحسب المعنى الذي يراد منه، وجدا ووجدا وموجدة ووجدا، لما تعددت مصادره جعلوا هذا المصدر المولد لهذا المعنى الذي هنا. وهذا المعنى الذي هنا ما هو؟ هو أن يجد الشخص مثلا كتابا لشخص بخطه، ويستيقن بأن هذا خطه أو بخط غيره مقابلا على أصل الشيخ، والآن هو مطبوع أو محققا كما يقولون في هذا الزمن، كتاب محقق ومعروف، معروفة نسبته إلى كاتبه ومؤلفه. فماذا يفعل؟ هل إذا أخذ منه ماذا يفعل؟ هذا المقصود. فتسمى هذه وجادة، واضح كيف؟ قال: وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده. قال: فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، يرويه عنه على وجه الحكاية، فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان. لكن هذا إن كان مستيقنا أن هذا خطه، وفي هذا الوقت قلت الكتب التي تكون مخطوطة وإنما هي مطبوعة، والكتب الآن ولا سيما التي تطبع حديثا هذه راه يكون مجزوم بنسبتها إلى أصحابها، بخلاف الكتب في الماضي ربما كان يعني ينتحل كتاب وينسب إلى شخص ليه باش يروج ما فيه من الأباطيل والترهات والمخالف. لكن في هذا العصر راه الأمور أكثر ضبطا، وقابلها في الماضي تحقيق العلماء لذلك، فما راجع عليهم إلى القليل مما ليس صحيحا نسبة إلى من ألفه. قال: فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية، فيقول: وجدت بخط فلان حدثنا فلان، ويسنده، ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد. شوف، ابن الإمام أحمد مع أن هذا أبوه وأخذ عنه وسمع منه وكتبه عنده وفي خزانته ومعروفة، وكان إذا أراد أن يذكر حديثا رواه أبوه ولم يأخذه عنه ولم يسمعه منه لا يقول مثلا كلمة فيها شبهة تنبئ عن سماعه منه، واضح؟ ففي مسنده هذا. قال مثلا: ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله: وجدت بخط أبي. لو كان لأحد أن يترخص في أن يقول مثلا حدثنا أو أخبرنا عن الوجادة لكان لابن الإمام أحمد أن يفعل: وجدت بخط أبي حدثنا فلان، ويسوق الحديث. قال: وله أن يقول: قال فلان، بصيغة الجزم، بصيغة الجزم. لكن هذا إذا تأكد أن هذا خطه أو هذا خط غيره ممن قابل كتابه باش بكتاب من هو الذي فيه الوجادة. إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي، إذا كان بغي يدلس كما قلنا واحد عمره ما سمع واحد في درس في قناة من القنوات الفضائية والله في شريط يقول قال فلان، هذا قد يوهم التدليس، واضح كيف؟ هذا لا يستعمل هذا، هذا يمكن في هذا الوقت يظهر هذا، وين ما يجد أمر جديد يمكن الناس يستغلوه به يتشبعون بما لم يعطوا. وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. قال ابن الصلاح وجاز فبعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا وانتقد ذلك على فاعله. وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه، إذا لم يكن بغير خطه، إذا كان بغير خطه ذكر فلان قال فلان وبلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه في مقابلة كتابه الله عليه. شوف كيف أهل العلم فيهم هذا التشدد والتشديد في مسألة النقل، لأن الدين نقل، نقل يفهمه العقل، فالعقل يتصرف في إطار النقل. وين هو اللي تحرص عليه بات تستيقن منه؟ النقل، النقل سابق على العقل والعقل سابق. كيف ذلك؟ النقل يرجع إلى ماذا؟ الوحي، الوحي لو يكون محفوظ. النقل سابق، احنا نحن المسلمين يعني النقل عندنا سابق على العقل. العقل يفهم النقل ويتعقله ويحمله على المحامل الصحيحة ولا يلوي أعناق النصوص، ولهذا احنا نقول بأن الذكر فوق الفكر. يبغى يسلم في هذا الدين يجعل الفكر، الذكر فوق الفكر. أما اللي يجعل الفكر فوق الذكر، فكر من هذا؟ فكر فهم الناس على الفكر أبدا. لا يسلم أحد في هذه الدنيا إلا إذا جعل الذكر فوق الفكر. وكي نقوله فوق الفكر مش معناه يجمد فكره والله يعطله، لا يفهم، صم يحبش يفهم بزاف حتى يتجاوز الذكر، لا يفهم في طار الذكر، والذكر فهمه عنده قواعد. قال قلت والوجادة ليست من باب الرواية، هي ماهيش رواية لأنها منقطعة، الوجادة متصلة ولا منقطعة؟ والانقطاع هذا انقطاع بالسند لأنه لم يسمع منه، لا قرأ عليه ولا سمع لفظه، واضح؟ فهي منقطعة. والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، أو كما راه الآن الناس كلهم يراه الهامش كتاب الفلاني كتاب الفلاني كتاب الفلاني، هذا كله وجادة ولا لا؟ علم المعاصرين معظمه وجادة يبقى، لكن فيه الإحالة على كل حال، والإحالة في كثير من الأحيان ما تكونش مفيدة. كاين اللي يسودوا الهوامش بطل، كي تقول لي انت الكتاب الفلاني والجزء الاول صفحه 55، هذا الكتاب راه به فلك 30 طبعه، وين هي الطبعه؟ هذه الاحاله لا تنفعك الا انت في الغالب، اللهم الا اذا ذكرت الطبعه كما يفعل مثلا الان في الجوائز في الجامعات وغيره، الا اذا ذكرت الطبعه وذكرت الدار الصادره عنها والطبعه الرابعه ولا العاشره وغير ذلك. ولذلك كثير ما تسود الهوامش في الاحالات يعني، وهي لا فائدة فيها إلا للمؤلف إذا أراد أن يرجع ليستوثق مما نقله. على كل حال هي مفيدة في الجملة، ولكن تسويد كثير ما تكون مجرد تسويد، ألزم الناس به للمواضعات العلمية التي في الجامعات وفي المعاهد. قال والوجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب. وأما العمل بها، العمل بالإعلام، يعني يفرق بين كون هذه رواية يروي بها، احنا قلنا بأنها منقطعة، يقول قال والله يقول ذكر على حساب ما يستيقنه من كون هذا خط صاحب الكتاب أو خط غيره مقابلا بكتابه أو ظانا، بحسب ذلك يعبر عن ذلك بالعبارة التي تليق بالموقف. أما العمل لا، قالوا إن علم الإنسان بهذا بصحة هذا ونسبته إلى راويه وعلم بذلك اختلفوا في العمل بها، والتحقيق أنها يعمل بها متى كان سندها ابتداء من صاحب الكتاب إلى منتهاه ما له صحيحة. ولذلك قال وأما العمل بها، فهذا الكلام في الرواية بها، وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء المحدثين. ولذا اختلف الناس مثلا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بناء على أنه وجادة أو ليس كذلك، وفي الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه علوم كثيرة وغير ذلك. وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء المحدثين وأكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. والآن كامل راح قلت لكم الناس يعملون بالوجادة الآن، حتى الروايات التي تصل الطالب العلمي أو العالم إلى الكتب الستة ولا دواوين الإسلام المختلفة من صحاح ومجاميع ومسانيد ومشيخات وغيرها، إنما يتصل إليها باش يصل إليها باش بالإيجاز، واضح كيف؟ فإذا لكن الإنسان متحقق بأن هذا كتاب البخاري وهذا كتاب أبي داود وهذا كتاب النسائي، فالعمل على هذا. لهذا قال ابن الصلاح قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. لرى عند حصوله ثقة به، عند حصول الثقة به شيء حصوله. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية. تعمل انت بسنة أبي داود عندك سند إليه يتكفر إجازة، إذن من عمل سنة أبي داود من عمل سنة كل عمل الناس اليوم باش بالوجادة. لكنها وجادة مستيقن هذا الكتاب الذي وجدت فيه الحديث قد استيقنت نسبته إلى صاحبه، فربما تكون فيه نسخ مختلفة، وربما هذه النسخ معظمها ضاع كما حصل لسنة أبي داود، فيه نسخ مختلفة فيها عبارات فيها أحاديث زيادة فيها أحاديث ناقصة، لكنها كما نسخ البخاري مثلا، لكنها في الجملة مصونة محفوظة مستيقن من نسبتها إلى أصحابها. قال ابن الصلاح وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبقى إلا مجرد وجادات، لكنها وجادة غير وجادة الكتاب. ربما يكون يعني مثلا تلقى أنت في هذا الوقت تلقى بعض الكتب ينسبها لبعض الناس اللي فيهم يظن الناس فيهم صلاحا ولا علما، كما مثلا ينسبوا لبعض الناس اللي كانوا في القرن العاشر والله كتاب في النسب هو قاع ما كتبوش، وكي تقرأ تعرف اللي غير خروطي. ليه؟ يريد مثلا أن يرفع خصيصة نفسه، قال أنا من دويه لها أنا مش شارف أنا من كذا، قال أبو راس كتب كتاب في نسب أهل غريس وما كتب ولا حبة. ليه؟ لأن هذا كان أمرا إذا أثبته الإنسان كان له يعني مكانة ومنزلة عند الحكام، والله يدي الزكاة والله نحو ذلك، فيروح يقول أبو راس راح شهد لي باللي هذا كذا وينتحل عليه كتاب وما كتبه أبو راس ولا غيره. ولو كتبه أبو راس كثير ما يكون هذا مجرد لملمة وبحث على غير هدى. قلت وقد ورد في الحديث، شوف المحدثين الله يرحمهم، اللهم ارحم المحدثين يا ربي وسائر علماء المسلمين، يعني إذا قالوا بشيء يبحثون له عن سند، فيبحثون عن سند للوجادة والعمل بها. إذا تؤكد واستيقن ماش من نسبة هذا الكتاب لصاحبه واشقى، فساقوا لذلك أدل وكثير ما يفعلون. قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا يا أصحابي؟ قالوا الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ لأن الذي يشاهد غير الذي ينقل إليه، احنا لم نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الذي نقل إلينا مجزوم بنسبته إليه، نؤمن ولا لا؟ والله نقول كمل مع الصحابة وخلاص، لا نحن نؤمن. ولذلك كان من شاهد النبي عليه الصلاة والسلام ورآه وسمع منه ثم كفر به أعظم كفرا من غيره، وإن كان الجميع كفار لهذا قال الله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. سبحان تتشاهد المعجزات تتشاهد القرآن ينزل وتعرف أن لهذا أمين وما تعلمش وما عرفش ومع ذلك جاء بهذه الغيبيات التي لا يمكن أن يأتي بها إلا حتى من عالم الكتب المتقدمة فإنه لا يأتي بها. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ما كان لا يعرفها لا هو ولا ناسه من أين أتى بها؟ هذا يمكن أن يأتي بها من عنده. إذن الذي رعى كل هذا ثم لم يؤمن كيف؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ فالملائكة كانوا يشاهدون وكيف لا يؤمنون وعند ربهم وذكروا الأنبياء فقال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وكيف لا تؤمنون وأنتم وأنا بين أظهركم. فكفروا من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو معه مغلظ. قالوا فمن يا رسول الله فمن يا رسول الله قال يعني هذا الذي ابتدأ به أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. هذا ما يليقش يأخذوا منه بعض الناس الذين يلتقطون يقولوا هذه صحف لا هذه صحف تواتر نقلها وثبت لفظها وأجمعت الأمة عليها بحيث لا زيادة فيها ولا نقصان وفضلا عن ألفاظها فهي معجزة للعالمين إلى يوم القيامة بما فيها. فقال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. قال ابن كثير وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة لها بمجرد فهذا في العمل أما في الرواية فقد تقدمت ولكن إذا تؤكد من صحة نسبة هذه الكتب إلى أصحابها. وبهذا أنهى الإمام ابن كثير رحمه الله النوع الرابع والعشرين من أقسام الحديث رحمه الله وسائر علماء المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا